وهذا هو أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق، أعظم النعيم على الإطلاق رؤية الرب الكريم في الجنة، وتأتينا إن شاء الله نصوصها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فأعظم اللذائذ على الإطلاق في الجنة لذة النظر إليه تعالى، وقد دل على هذا آيات كثيرة في كتاب الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها الصحابة رضي الله عنهم، فصار من شعارات أهل السنة المعروفة إثبات رؤية الله تعالى. مما اختلف فيه أمر الرؤية هذه، مما اتفق أهل السنة عليه اتفاقا مطبقا صار المخالف فيه على خلاف السنة، رؤية الله تعالى في الجنة، هذا باتفاق أهل السنة. هل يرى الله في الموقف قبل الجنة ومن يراه؟ ظاهر النصوص أن الله تعالى يرى في الموقف، وظاهر النصوص أيضا أن الله تعالى يراه المنافقون من هذه الأمة والمؤمنون، ثم يحتجب عن المنافقين، فيثبت المؤمن أن الله يرى في المحشر في القيامة، وأنه تعالى يرى في الجنة. دل على الرؤية العظيمة لله تعالى عدة نصوص، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في الآية الأولى ناظرة من النضارة، وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة أي بالأعين. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أهل الكفر، فذكر تعالى في عذابهم أنهم يحجبون عن رؤية الرب، فاستنبط من استنبط كالشافعي ومالك والأئمة رحمهم الله أن هذا دال على أن من نعيم أهل الجنة أن يروا الله، وإلا لاشترك المؤمنون مع الكفار في هذا العذاب. ومنه قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة هنا بالنظر إلى وجهه إلى وجه الله الكريم، فقال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، إلى غير ذلك من الآيات. وقد روى أحاديث الرؤية نحو من 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ساق العلماء رحمهم الله تعالى الأدلة على هذا من الكتاب والسنة، منهم الإمام الآجري رحمه الله، ومنهم الإمام اللالكائي، وضع ذلك في سياقين في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وصنف فيه الدارقطني رحمة الله عليه وأجزل الله له المثوبة مصنفا مستقلا سماه الرؤية. وتوسع ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال من النصوص والآيات على المسألة في كتابه الماتع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وبين وجه دلالة النصوص على هذا، وبين الرد على من استدل بنصوص على عدم الرؤية، وبين أنهم أبعدوا عن الصواب وضلوا ضلالا مبينا في اعتقادهم أن النصوص دلت على عدم الرؤية. الحاصل أن هذا من شعارات أهل السنة الكبار، ومنها من النصوص ما نبه عليه في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال إن اللقاء، وهذا من ضمن الأدلة التي استدل بها على الرؤية، أن اللقاء يكون معاينة، فاللقاء يقر به كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقرون بالقيامة. فقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة، يعني أنهم يرون الله تعالى ويراهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني مضر القاري قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا. نعم، هذا فيه ضعف، ويأتي إن شاء الله أحاديث ونصوص وآثار تغني عنه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: إن الله تعالى لا يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير يعني بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب بن الأحبار قال: ما نظر الله تعالى إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرز لهم الرب تعالى فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح بالمسك والطيب، ولا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك رحمه الله: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار، فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الوهاب: معناه تصديقا بها. المراد بقوله نحلف عليها بالطلاق ليس كما ذكر صاحب الحاشية، لأنه قال لا يجوز الحلف بغير الله، ليس هذا هو المراد. الذي يظهر أن المراد التطليق عليها، أن يقول إذا لم يكن أمر الرؤية حقا فزوجتي طالق، هذا المعنى، وليس هذا حلف بغير الله. يقال أنه لا يجوز الحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ليس هذا الحلف المقصود، إنما المقصود أن يعلق الأمر على الطلاق. وهكذا المشي، يعني المشي هنا يقول: لا أدري ماذا يعني بالمشي، ولعله يعني نذر أن يحج ماشيا أو نحو ذلك، أو على ما كانوا يفعلونه من المشي 3 خطوات بعد اليمين كناية عن العقاد التام لها، غير صحيح أيضا. إنما المقصود بالمشي كانوا يحلفون أن يمشوا مثلا حاجين أو نحو ذلك، يقول لله علي أن أمشي، يعني في نذر، المقصود في نذر، يقول لله علي أن أمشي حاجا إن حصل كذا إن لم يكن كذا. وهكذا ما يتعلق بالطلاق ما في أحد يقول والطلاق، إنها ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود أن يعلق الأمر هذا. إذا قال أحلف عليها بالطلاق فليس معنى أن يقول والطلاق كما يقول والله، وإنما يقول إن لم تكن الرؤية حقا فزوجتي طالق، هذا المراد بقوله نحلف عليها بالطلاق، يعني أننا متأكدون عليها تماما، نطلق على ذلك نساءنا وننذر في ذلك المشي لو لم يصح أن الرب يرى، هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: قيل لسفيان بن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية، فقال: حق على ما سمعناها ممن نثق به. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا ثم قال: من قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، أليس الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. لا شك أن من أقيمت عليه الحجة جليت له النصوص في أمر الرؤية، لأن أمر الرؤية جلي في النصوص جلاء لا يمكن أن يخفى، فإذا جليت له المسألة ووضحت له وبين له تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه للنصوص، وتفسير الصحابة وتفسير التابعين، ثم أبى إلا إنكار الرؤية، فهذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. وهذا مراد أحمد رحمه الله تعالى بتكفيره، أنه قد رد أمرا معلوما لا يمكن أن يخفى مثله. فأمر الرؤية من الشعارات كما قلنا الدالة على كون العبد على السنة، أو على كون العبد إذا نفاها على ضد الحق وأنه من أهل الباطل، فيعرف ويبين له بالنصوص ويوضح له وتزال شبهته، فإن كان من الجهال علم والحمد لله، وإن أبى فإنه قد كذب القرآن، لأن القرآن في هذا صريح وكذب النصوص المتواترة، إذا كانت نصوص الرؤية مروية عن 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذن ففي التابعين كم ستكون؟ ثم في أتباع التابعين كم ستكون؟ كثيرة جدا جدا، متواترة بلا أدنى شك، لكن التواتر هذا قد يخفى على بعض الجهلة من حمقى المعتزلة وأضرابهم وأشباههم من الإباضية ومن قلدهم من الزيدية ونحوهم، فهؤلاء يعرفون ويبين لهم الأمر، فإذا أصر فقد كذب القرآن تكذيبا صريحا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وقال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يكون هذا إلا أن الله تعالى يرى. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا النظر إلى الله تعالى، والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله تعالى يرى في الآخرة. نعم، يلاحظ أنه رحمه الله قدم بعض الآثار على النصوص النبوية، وهذا قد يحتمل أنه يريد يعني أن يعود ويرتبها مرة أخرى كما فعل اللالكائي، لأنه رتب هذا الترتيب، وقد يكون السبب في إرادة هذه الآثار أنها مقرونة بتفسير لبعض الآيات القرآنية، يريد أن يتكلم عن الآيات، لكن هذا قد يتسامح فيه المصنفون رحمهم الله، وإلا الأصل أن يبدأ بالنصوص من القرآن ثم السنة ثم الآثار، لكن لما كانت موضوعا واحدا كأنه رأى أن القارئ يقرأ هذا كله، ومما أيضا قد يرجح الأمر الأول أنه إذا تؤمن في بعض الآثار هذه وإذا بها فيها بيان لآيات من القرآن، فكأنه يريد أن يذكر الآية مقرونة بتفسير بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. كلام اليهود والنصارى ضرب من ضروب الباطل البين الواضح، لا يستدلون عليه لا بالقرآن ولا بغيره، هو جلي واضح. أما الجهمية فإنهم يقولون هذه المقالات الباطلة ويزعمون أن القرآن دل عليها، يقول لا نستطيع أن نحكيها لفضاعته، لأنه يلبس على الناس. أما إذا قال النصراني إن المسيح هو الله أو هو ابن الله فهذا مذكور في القرآن، وهو هذه المقالة من أبطل الباطل، يعرفها العامي والعالم وكل أحد من أهل الإسلام، بينما الجهمي الذي يدعي أن معنى الآية هو كذا وكذا إذا حكي هذا للعامة لبس عليهم، هذا مراد ابن مبارك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض. قال محمد بن حسين رحمه الله: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر. وبشر المريسي بالتخفيف. ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر. فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق، وتقر به أعينهم، وتذل به نفوس أهل الزيغ، وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرضي في قول الله تعالى القرضي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن كعب القرضي في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو سمرة عن علي بن ثابت قال حدثنا قال حدثنا أبو سمرة أبو سمرة صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو سمرة عن علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة بضم الميم سمرة سمرة سمرة نعم مثل سمرة بن جندب صلى الله عليه قال حدثنا أبو سمرة عن علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نظرها الله تعالى للنظر إليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم الفضل بن دكين حدثهم عن سلمة عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق عز وجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن الحسن في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال النظرة الحسن إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره. نعم قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أخت الصاد من النظرة والبهاء وهي البهاء والحسن إلى ربها ناظرة أي بالعين نسأل الله الكريم فضله. ولهذا قال وجوه والوجوه هي التي فيها الأعين. وإذا قيل الوجوه ناظرة إلى فهي تنظر إلى الله قطعا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنظرة في قوله تعالى ناظرة من النظرة والبهاء والحسن قوله ناظرة أي بالعين إلى ربها تعالى. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة النحوي صلى الله عليكم قال أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها عز وجل نظرا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله تعالى نظرا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى الله تعالى قال نعم. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله تعالى. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى